لي قبض او يجي لي وجع، اقف الوجع يروح، او اخد القرص اللي تحت لساني الوجع يروح. ده بناخده نعمله رسم قلب، وبعدين نعمله رسم قلب بمجهود، وبنعمل له موجات فوق صوتيه دوائيه او مسح ذري، وبعدين نبقى نعمل له قسطره او ما نعملوش، بس ونشوف تعالجه ازاي. فتصلب الشرايين حتمي لا محاله. ولذلك الفرنساويين يقول لك ايه عن عمرنا من عمر شرايننا، اون لاج دو سيز اغتير، يعني عمرنا من عمر شرايننا، لان في حاجه اسمها السن البيولوجي والسن الكرونولوجي الزمني. في واحد تلاقي عنده 60 سنه وشكله 80، وفي واحد تلاقي عنده 80 وشكله 60. ودي مهمه، دي انا في رايي ولو انها بتخون. يعني انا لسه من اسبوع 10 ايام في واحدة ستة كان شكلها ظريف كده وكويس وماسكة نفسها، وعملت لها العملية. بعد ما خلصت لها العملية الأنسجة بتاعتها كلها عارفة زي العارفة طرب الخروف، عارفة زي ما يكون عدت عندك في الـ في الـ في الدك في الـ في, الـ في الـ كالت النسيج تايكة. عدت مثلا عشان نظبطها من مثلا أنا خلصت العملية الساعة 1:30 الصبح، عدت من 1:30 لستة الصبح عمالين ايه نظبطها عشان ما تخرش. المهم الست دي بقى زي الفل بعد كده وخرجت. فكنت بقولها حتى ابنها، قلت له والله العظيم انت امك تايكه. بس فعلا انا ليه بقول الكلام ده، انه ساعات بنتخم يعني. ساعات يجي لك واحد مثلا ايه، وانت مش بتسال على السن؟ لا ما انا عارف السن. لا يعني ساعات مثلا يجي لك واحد عنده 85 سنه وتلاقي شكله كويس، تقول لا ده سنه لكن ساعات لما بتفتحي جوه بيظهر السن الحقيقي. أيوة. فالواحد برضو لازم ياخد باله، مش انت عارفه الواحد من كتر ما بتلسع في الشوربه بينفخ في السبادي. الو مين معانا؟ السلام عليكم. انا معاكم. ايوه. عليكم السلام. مين يا فندم؟ سمير فريد حموده، سادك اسكندريه. اتفضل يا اخي سمير، سؤالك سريع. ده اولا انا بقول للدكتور انا بسمع الى عالم ورب الكعبه، والله العظيم عالم، وتحيا مصر، ومصر مليانه ولا ماذا حضرتك. شكرا يا فندم، بس اسالك عشان في مكالمات اخرى. من امتى؟ 20 سنه كده يا دكتور، وانا قلبي بحس ان قلبي بيتعصر عصر واكاد ما حطيش خطوه واحده لقدام. على فكره ممكن ما يكونش قلبك ده، تكون المعده. لا يا فندم، قلبي ده انا ليا كتب في مكتب اسكندريه، وكتب في مكتب انا سمير فريد حموده، ليا كتب في مجمع العلمي ومجمع الوالدين ومكتب اسكندريه، مشتغلين بالقلم يعني. فبحس ان قلبي كده هيتعصر عصر، فاعمل ايه بقى عشان اخرج من الازمه دي؟ باخد سبت السكر اذا ما كانش جنبي مني سوائل. يعني لما بتاخد سكر بتتحسن؟ او اي سوائل. حاجة حلوة مركزة. يبقى ده معناه ان السكر بتاع حضرتك بيوطى، والسكر بيوطى ده كويس ان حضرتك عندك عارف الحكاية دي مهمة قوي، لان ساعات تلاقي الواحد يحصل له كده وتلاقي السكر بيوطى، ولما اول ما ياخد اي حاجة، ياخد بمبناية، ياخد سندوتش، ياخد اي حاجة، تلاقيه اتظبط وبقى كويس. لا انا بحييك، لان انت حضرتك عليك نفسك، انت حضرتك مش محتاج طبيب، انت حضرتك استاذ اهو. يعني عليك نفسك بدون طبيب، برافو عليك. طيب دكتور محمد نصر، استاذ جراحة القلب بمعهد القلب القومي، حضرتك عمال بتكح، هل هناك علاقة؟ ألف سلامة الأول عليك. لا أنا كنت زي الفل، بس أنا لما حبة التراب اللي شميتهم دول اللي عمل لي حساسية. طيب الكحة إيه تأثيرها على مريض القلب؟ لا هو السؤال مش كده، هو السؤال هل الكحة بتيجي من القلب؟ طيب ماشي. تعرف الناس ثلاث حاجات، لو القلب ما بيضخش كفاية، أو لو في ضيق في الصمام المترالي، ما انا عشان اشرحها لك. الدم بيجي من الوريد الاجوف السفلي والوريد الاجوف العليا، يخش في الاذين الايمن، يفوت من الاذين الايمن للبطين الايمن عبر الصمام ايه ثلاثي الشرفات، ينقبض البطين الايمن، يضخ دم في الشريان الرئوي، يروح للرئه ياخد اكسجين، ويرجع من الرئه عن طريق الاورده الرئويه الاربعه، اثنين من كل ايه رئه، ينزلوا في الاذين الايسر، الاذين الايسر ينقبض، يضخهم في البطين الايسر عن طريق الصمام المترالي، ينقبض البطين، يضخهم في الايه في الاورطه الترازع على جميع اجزاء الجسم. لو الصمام المترالي ده ضيق، يبقى الدم اللي بينزل في البطين الايسر قليل. ايوه. يقوم يتجمع فين؟ في الرئه. ايوه. يقوم العيان يقول لك ايه، انا ما بعرفش انام مسطح، انا لازم انام نص قاعده عشان تساعد ان ايه ان الدم ينزل. ايوه. يقول لك انا بكح. ليه؟ يبدأ يظهر الكح لأنه في احتقان، ويجي ساعات يقول لك ساعات لما بكح يطلع فيها حب الدم. نفس الأثر ده لو الصمام الميترالي ضيق، نفس الأثر ده لو ايه، لو البطين ما بيضخش كفايه او البطين ضعيف يجيب نفس الاثر. يقوم الدم يتجمع في الايه، في الرئه، يقوم الشريان الرئوي اللي مودي الدم للرئه الدم الدم يتجمع فيه، تلاقي ضغط الشريان الرئوي ايه يرتفع. يلاقي الدم يتجمع فين، في البطين الايمن، يلاقي الدم في الايه، في الاذن الايمن. لذلك لما نقيس الضغط في الوريد ونلاقيه عالي، يعني انا مثلا انا بعمل عيان شرايين تاجيه، وانا اول حاجه اقول لهم بص يا ابني انت هو شوف الشريان الرئوي، الاقي الشريان الرئوي ما فيهوش ضغط ومش عالي، اعرف ان عندي حاجه كويس. الاقي الشريان الرئوي مزنهر كده والضغط فيه عالي، في مشكله، نبدا بقى نحط حاجات توسع شرايين القلب وشرايين الرئه ونعمل لها ونحط ادويه وحاجات من دي. عشان ليه انا حكيت لحضرتك الحاجات دي؟ عشان تفهمي العلاقه بين ضغط الشريان الرئوي وبين الكحه وبين وظيفة عضلة القلب. ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، مين يا فندم؟ أنا اسمي محمود. أهلا بك أخ محمود، تفضل. حضرتك بس ليا سؤالين. تفضل يا فندم. أول سؤال لحضرتك، حضرتك الأستاذة إيمان عبد الحليم أخت الإعلامية الكبيرة نجي حليم، لو حضرتك أختها يا ريت تسلمينا عليها، ده أول سؤال. تفضل يا فندم. طيب تاني سؤال بعد إذن حضرتك يا دكتور، أنا جالي تمور في العصب البصري، التمور ده أفقدني البصر خالص. فناس دخلت على النت وانا كنت عارف ان ملوش علاج، وبعد كده قالوا لي من حوالي 10 ايام او اسبوعين قالوا لي لا في حاجه دار اسمها الخلايا الجذعيه ودي بره وعمليتها غاليه، فانا عاوز اعرف معلومات حضرتك في الموضوع ده. بالنسبه للعيون انا ما اقدرش افتي حضرتك، بس انا اقدر افتي حاجه بالنسبه للعيون ما اقدرش افتي حضرتك حكايه الخلايا الجذعيه. انا شفت لسه في التلفزيون من قريب ناس بيحطوا في حاجات بتتعمل، بس انا ما اقدرش. لكن الخلايا الجذعيه دي ايه؟ انت عارف انت كل واحد فينا له تركيب جسمه بترتيب بروتين معين. يعني انا مثلا ترتيب معين، والاحماض النوويه اللي بتحمل الكود الجيني بتاعك. اي خليه في جسمك، طب خليه شفتك وخليه الكبد بتاعتك، ما هما الاثنين فيهم نفس الكود الجيني، بس ليه دي خليه شفه وليه دي خليه كبد؟ لان في حاجه تظهر الصفه وحاجه تقللها. فالخلايا الجذعيه هي خلايا بناخدها من المريض وتتشكل حسب العضو اللي موجود فيها. كنا بنعملها في القلب ازاي، بس احنا انا فشلنا، لكن هو المستقبل ليها. كنا بنيجي ناخد من العظمه بتاعت الفخذ دي 120 سنتي دم وندخلها في جهاز الطرد المركزي، يترصب فيها 20-30 سنتي تحت، ناخدهم بيبقى فيهم الخلايا المونوسايت اللي هي الخلايا وحيدة الخلية اللي هي القدر دي، بالنسبة لنا هي الخلايا الجذعية للقلب. فكنا فاكرين ان احنا لما بنزرعها في القلب بتتكون عضلة قلب جديدة في الحتة المتليفة. احنا فشلنا لان كنا بناخدها ونزرعها نجيب جهاز الليزر، وانا عملتها شخص في ناجي عيان مثلا عمله 3 شرايين وفي حتة متليفة، او محط جهاز الليزر على الحته المتليفه دي، ما جابتش نتيجه. ما جابتش نتيجه لانه كان لازم ناخد الخلايا دي ونزرعها في اوساط تقوم تتضاعف لحد ما تصل عدد معين، وبعدين بداوا دلوقتي يختوها ويزرعوها يهنوها في الشرايين التاجيه تقوم تعمل خلايا جذعيه. بس ظهر دلوقتي حاجه اكتر واكتر بقى، انه حاجه إنه يبدا يصنع الـ الـ الـ القلب. بس يجيب له قالب، يجيب القالب منين؟ يجيب يا قلب، بس ده لسه تجارب. يجيب قلب ميت، واحد ميت، او قلب حيوان. ويحقن فيه، يموت كل الخلايا بتاعته ما يفضلش غير الياف، وبعدين يجيب الخلايا الجذعيه وبعد ما يكون ظبطها ويقوم حقنها من خلال الشرايين التاجيه تقوم تتوزع وتخلق قلب جديد. ودي بيقولوا انها مع المستقبل هتحل مشكلة نقل القلب، هتحل مشكلة ضعف عضلة القلب الى اخره، بس دي ما زالت في طور التجارب اللي هي هتبقى بتمثل الامل في مثلا 50 أو 100 سنة الجايين. طيب فاطمة كامل بتقول أنا عندي ضغط وعلى طول لما بعمل أي مجهود بنهج، هل النهجان يا دكتور علامة على الإصابة بأي أمراض في القلب؟ ما أعرفش الست فاطمة دي كبيرة ولا صغيرة، لكن ساعات الستات الكبار يعني من سن كام مثلا؟ كبير ده من سن كام؟ فوق ال 50 مثلا. بما ان انا عندي 68 سنه فاي واحد كبير يبقى عنده فوق ال 70 وطالع. لكن مثلا انت عارف تلاقي الستات مثلا قولي 65 عندها ضغط فقلبها بيضخ قدام ضغط. تلاقي مثلا يقول لك انا لسه شايف واحده امبارح يقول لك صدرها بقى لوجيه ميه على صدرها. ده كتير قوي. الست عندها ضغط والضغط عالي قوي فالقلب ما بيقدرش يضخ. فاكره لما شرحت لك انا من شويه الدوره الدمويه فما بيقدرش يضخ فالضمه الميه بتتجمع في الرئه وتبقلل وتعمل لها ايه بيسموها بالبالمولاري ديما او الميه اللي ايه اللي على الرئه. مش اللي حوالين الرئه اللي على الرئه. طيب دكتور محمد نصر مطلوب من حضرتك من عدد كبير من المستمعين نصائح عامة تحمينا من أي إصابات في القلب. في شقين كبار، في شق نفسي وفي شق عضوي. الشق النفسي هو راحة البال. طب راحة البال تيجي إزاي؟ تيجي بالرضا. أنت عندك بتشربي، شايف الكوباية اللي قدامي دي؟ أيوة. دي نصها فاضي ونصها مليان. ناس كتير قوي بتفضل تزعلانة وبتصوت على النص الفاضي، لكن لو انت بصيتي على النص المليان واستمتعت بيه ربنا بعد كده هيملاك الكوباية. يعني الرضا عامل مهم من القضاء على الإحباط. ده النفسي. نيجي بقى العامل الايه العضوي. العامل العضوي اول حاجة وعرجع اقولها تاني، غسيل العيال الصغيرين من وهم صغيرين. يجي لك يقول لك النشاط الروماتيزمي، العيل الصغير وهو صغير يغسل سنانه بعد الفطار وبعد العشاء كويس بالمعجون، وبعد كل 6 اشهر او كل سنه يروح لدكتور الاسنان يشيل له البؤر التسوسيه او البؤر الارتريه من الرئه. ادي حاجه. اتنين، محدش يشرب سجاير، التدخين ضار جدا بالصحه ويسبب الوفاه. التدخين في منتهى الخطوره. بالمناسبه انا كنت مره داخل الاسانسير فلقيت واحد بيشرب سيجاره طول، التدخين ضار جدا بالصحه. قال لي فعلا انت تدخين عشان انا تدخين. ثالث حاجه يعالج السكر، لان السكر بيحرق الشرايين. يعني ما كلنا ممكن كل واحد عنده سكر، لكن يظبط السكر مع دكتور متخصص في السكر من وهو صغير يخلي نسبه السكر كويسه. اربعه، يعالج ارتفاع الضغط. خمسة، يعمل نشاط رياضي. وهنا بقى مهم جدا ان يعمل نشاط رياضي. ما يجيش واحد ربنا فتح عليه وبقى برجوازي يوم ينزل النادي ويلعب تنس مرة واحدة هيجي له جلطة في القلب. لازم يبقى الرياضة متدرجة تدرج طردي، يعني بشويش بالهداوي. تمام دكتور محمد نصر، الكلام بينا مش عايز ينتهي بس للأسف وقت فترتنا انتهى. ان شاء الله في لقاءات قادمة. شكرك جدا على وجودك معنا دكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب معهد القلب القومي. شكرا ليك، وبعتذر عن كل المستمعين اللي ما قدرناش ان احنا ناخد اسئلتهم. شكرا ليك دكتور. شكرا. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال.